أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الإيرواني حفظه الله: وإذا قيل بأن الوضوح لا يمكن أن يكون هو المنشأ للإخبار، كان الكلام في النقطة الثانية في التوثيق الخاص الثاني من النقطة الأولى من الفصل الأول. قلنا إن النقطة الأولى من الفصل الأول من هذا الكتاب نعقدها لدراسة التوثيقات. وصلنا إلى النقطة الثانية، نص بعض الرجاليين المتقدمين. انتهينا إلى هذا المقطع إشكال وجواب، ووصلنا إلى إشكال هام وظريف، وهو إشكال الإرسال في توثيقات الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، والتطرق إلى هذا الإشكال والجواب عليه من امتيازات كتاب الشيخ الإيرواني. كتاب الشيخ الإيرواني يمتاز عن كتاب الشيخ السبحاني بثلاثة امتيازات. الامتياز الأول أن الشيخ الإيرواني تطرق إلى مشكلة الإرسال في توثيقات المتقدمين، والحال أن هذه الشبهة ليس لها عين ولا أثر في كتاب الشيخ السبحاني. والامتياز الثاني أن الشيخ الإيرواني قد أفرد فصلا خاصا بمدرك حجية قول الرجالي، والحال أن الشيخ السبحاني تفرق إلى هذا المبحث من باب الاستطراد، والكلام يجر الكلام، ولم يعقد له عنوانا بارزا بحيث أن الطالب قد يدرس كتاب كليات في علم الرجال للشيخ السبحاني ولا يعرف أنه قد درس مدرك حجية قول الرجالي. والامتياز الثالث هو أن الشيخ الإيرواني قد تفرق بشكل بارز إلى نظرية التعويض، وأفرد لها عنوانا خاصا، بينما الشيخ السبحاني قد تفرق إلى نظرية التعويض أيضا استطرادا ومن باب الكلام يجر الكلام، ولربما الدارس لكتاب السبحاني يدرس نظرية التعويض ولا يعرف أنه قد درس نظرية التعويض. وأما الامتياز الرابع والأهم هو أن كتاب الشيخ الإيرواني يركز على التطبيقات العملية، بحيث يخرج الطالب بدراسة كتاب الإيرواني وهو يعرف استخراج السند وأنه صحيح أو ضعيف، استخراج السند من الوسائل، بخلاف الدارس لكتاب كليات في علم الرجال للشيخ السبحاني فإنه لم يركز على الأمور العملية والتطبيقية. نعم، الدارس لكتاب الشيخ السبحاني يكون أقوى من الدارس لكتاب الشيخ الإيرواني في المباحث النظرية فيما يرتبط بالتوثيقات العامة، فإن الشيخ السبحاني قد بحث مبحث الثلاثة مشايخ الثقات، ومبحث أصحاب الإجماع والتوثيقات العامة بحثها بحثا مفصلا، بينما الشيخ الإيرواني اختصرها اختصارا وجاء بإلمام لها. واضح؟ نعم، بعض المباحث الأصولية والذرائية المرتبطة بعلم الرجال قد توسع فيها الشيخ الإيرواني. على كل حال نرجع إلى صلب الموضوع. صلب الموضوع هو هذا الإشكال: نحن لماذا نكيل بمكيال؟ الشيخ الطوسي إذا نقل رواية ونقل حكما من الأحكام عن حسن نطالبه بسلسلة الرواة، فإذا كانت الرواية مرسلة تكون ساقطة عن الحجية ولا نقبلها. بينما نفس الشيخ الطوسي إذا نقل عن حسن أيضا توثيقا من التوثيقات فإننا نقبل ذلك التوثيق من دون المطالبة بالسند، مع أنه في نقله للتوثيق لم يذكر الرواة والحلقات التي أوصلته إلى توثيق الراوي الفلاني، فيكون توثيق الشيخ الطوسي مرسلا. كيف نكيل بمكيالين؟ نقبل توثيقات الشيخ الطوسي المرسلة ولا نقبل روايات الشيخ الطوسي المرسلة. نحن لا نجد فارقا بين الإرسال في روايات الطوسي والإرسال في توثيقات الطوسي. واضح الإشكال؟ أجاب الشيخ الإيرواني قائلا: الشيخ الطوسي حينما ينقل الوثاق عن حسين فإنما ينقل الوثاق لوضوحها وشهرتها بالنسبة إليه، فهو ينقل أمرا واضحا. فكما أن وثاق نفس الشيخ الطوسي والنجاشي الشيخ الأنصاري والأخذ الخرافاني واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار بالنسبة لنا، كذلك وثاقة الرواة وأصحاب الأئمة كانت واضحة في زمن الشيخ الطوسي والنجاشي وكانت واضحة لهم كالشمس في رابعة النهار. واضح ولا؟ نقول هذا البيان غير تام. لو سلمنا هذا الكلام نشكل بإشكال نقضي. لماذا ما نقول إذن أيضا نقبل مراسيل الشيخ الطوسي والصدوق وكل الأعلام لوضوحها بالنسبة لهم؟ لأن الرواية المرسلة مقطوعة السند كانت آنذاك واضحة بالنسبة لهم كالشمس في رابعة النهار. فلماذا نسير بمكيالين؟ نقبل دعوى الوضوح في توثيقات الشيخ الطوسي ولا نقبل دعوى الوضوح في توثيقات في روايات الشيخ الطوسي. واضح؟ زين. على كل حال احنا نسلم بهذا الكلام الان من بعض الجدل. يقول الشيخ الهيرواني: بعد ان اتضح دعوى الوضوح نكون قد اجبنا على مشكلة الارسال في التوثيقات. يقول قد تشكل علينا بالاشكال. تقول: نحن لا نسلم وجود وضوح، فنحن ننكر الصغرى. الاشكال اللي اشكلناه انكرنا الكبرى. كون التوثيق واضحا عند الشيخ الطوسي لا يعني انه واضحا عندنا. لا، اشكلنا اشكال كبروي. الان هو يتطرق الى اشكال صغروي. هذا الاشكال الصغروي ما هي فائدته؟ نحن ننكر اصلا ان هذه الامور واضحة. لماذا؟ لان بعض الاشخاص وثقها الطوسي وضعفها النجاشي، وكذا العكس، بعض الرواة وثقهم النجاشي وضعفهم الطوسي. فلو كان هذا الرجل واضح الوثاقة او واضح الضعف لاتفق عليه. فإذا نحن ننكر الصغرى ننكر وجود الوثاقة. الجواب هذا الاختلاف لا يدل على عدم الوضوح، واضح، لأننا أنا وأنت قد نختلف في شخص معاصر، أنا واضح الوثاقة عندي وأنت أيضا واضح الضعف عندك، بيصير هذا والشخص معاصر. كوني قد أختلف معك في توثيق فلان أو تضعيف علام، هذا الاختلاف لا يشفع عن عدم الوضوح، لأننا لا ندعي مطلق الوضوح والضعف، وإنما ندعي الوضوح والضعف النسبي، الوضوح بالنسبة للشيخ الأنصاري، الوضوح بالنسبة للشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يراه واضحا، يرى أن الوثاقة واضحة، الشيخ النجاشي يرى أن الضعف واضح. واضح هذا الكلام، نقراه وبه نختم الكلام في أين؟ في التوثيق الخاص الثاني، توثيقات ونص أحد المتقدمين. طبعا الشيخ الإيرواني يقول إن لم يعجبك هذا الجواب في رفع شبهة التوثيقات، الإصرار في التوثيقات وهو جواب الوضوح، قف هنيا وانتظر إلى النقطة الثالثة، فإنني سأتكلم عن مدرك حجية قول الرجال، وهناك سيجيب الشيخ الإيرواني على شبهة الإرسال في التوثيقات بجوابين. والحق والإنصاف أن الجوابين اللذين سيذكرهما هناك أقوى من هذا الجواب الذي ذكره هنا، هذا الجواب الذي ذكره هنا نحن لا نقبله. قال حفظه الله: وإذا قيل لأن الوضوح لا يمكن أن يكون هو المنشأ للإخبار، وإلا يعني لو كان الوضوح هو المنشأ للإخبار فكيف نفسر الاختلاف الحاصل بين الشيخ يعني الطوسي والنجاشي في بعض الحالات وهي حالات الاختلاف؟ فالشيخ قد يوثق شخصا والنجاشي يضعفه، أو بالعكس، يعني النجاشي قد يوثق شخصا والطوسي يضعفه. كان الجواب إن هذا الاختلاف في التوثيق والتضعيف لا يدل على عدم الوضوح، ففي زماننا هذا قد أختلف أنا وأنت في شخص معين معاصر لنا، فأحدنا يوثقه والآخر يفسقه، وكل منا يرى وضوح ما يدعي كوضوح الشمس بعد النهار. واضح ولا؟ إذن نحن لا ندعي مطلق الوضوح، ندعي الوضوح النسبي. هذا ما قيل في دفع الإشكال المذكور. أي إشكال؟ أن توثيقات المتقدمين النجاشي والشيخ الطوسي مرسلة، ونعود إن شاء الله له لهذا الإشكال ثانية عند التحدث عن النقطة الثالثة المتكثرة للبحث عن الوجه في حجية قول الرجالي. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية، واتضح أنها تامة. واضح ولا؟ إذن التوثيق الأول الخاص وهو نص المعصومين، أحد المعصومين تام. التوثيق الثاني أيضا تام، توثيق أحد المتقدمين، نص أحد المتقدمين. نأتي إلى التوثيق الخاص الثالث وهو نص أحد أعلام المتأخرين، أحد المتأخرين مثل منه؟ العلامة الحلي، سيد ابن طاووس، الشهيد الثاني ابن داود، وأبرزهم منه العلامة الحلي، لأن العلامة الحلي وثق وضعف كثيرا في كتابه خلاصة الأقوال. العلامة الحلي له كتابات الرجال، كتاب كبير، موسوعة كبيرة، لم يصل إلينا، فقدناه، وكتاب مختصر وهو كتاب خلاصة الأقوال وهو الذي وصل إلينا. اختلف الأعلام في توثيقات المتأخرين وانقسموا إلى قسمين. القسم الأول وهو المشهور قال بحجية توثيقات المتأخرين، لا فرق بين توثيقات المتقدمين والمتأخرين. آخره. كلاهما توثيقه مقبول، هذا رأي المشهور. القول الثاني، السيد الخوي رضوان الله عليه خالف المشهور. منو؟ السيد الخوي تبع للسيد الخوي من التلاميذ. السيد الخوي رضوان الله عليه وتبعه تلامذته قالوا بحجية توثيقات المتقدمين بالخصوص، وأما توثيقات المتأخرين فلم يقبلوها. إن شاء الله في هذا الدرس نذكر وجه القائلين بحجية توثيقات المتأخرين ووجه النافين لحجية توثيقات المتأخرين. نقرأ هذا المقدار. ثالثا، نص أحد الأعلام المتأخرين، وقع الاختلاف بين الأعلام في أن توثيقات المتأخرين كالعلامة وابن طاووس وابن داود الحسن بن داود والشهيد الثاني زين الدين الجر العامري، هل هي هذه التوثيقات مقبولة أو لا؟ المعروف قبولها، إلا أن البعض كالسيد الخوئي وآخرين اختاروا العدم، عدم قبول توثيقات المتأخرين، ولكل من الرأيين توجيهه الخاص. توجيه عدم حجية توثيقات المتأخرين، ما هو الوجه في عدم قبول توثيقات المتأخرين؟ نقول توثيقات المتأخرين أبرزها، خلي يكون محور البحث توثيقات العلامة الحلي. نحن نرفض هذه التوثيقات. لماذا؟ ففي توجيه توثيقات وتضعيفات العلامة ما هو مستندها؟ إما مستندها كتب المتقدمين النجاشي والشفقوسي والفشي، وإما مستندها الحس. فإن كان مستند توثيقات العلامة كتب المتقدمين رجعنا إلى الأصل، إذا النهر موجود لا شطح للجدول، واضح أو لا؟ إذا البحر موجود لماذا تذهب إلى أنهار؟ فإذا كانت كتب المتقدمين موجودة رجعنا إلى كتب المتقدمين وتركنا كتاب العلامة. وإما منشأ توثيقات العلامة الحس والاستنباط والاجتهاد، وحسه حجة عليه وليس بحجة علينا. وبعبارة أخرى يا إخوة، الثمرة في توثيقات العلامة تكمن في التوثيقات التي يتفرد بها العلامة ولا ينقلها عن الطوسي والنجاشي والكشي، هنا الثمرة. أما إذا الشيخ العلامة الحلي نقل توثيقات الطوسي والنجاشي والكشي فأصل الاعتبار لتوثيقات هؤلاء الأعلام. ثمرة البحث وهي هل أن توثيقات العلامة حجة أو لا، يعني توثيقات العلامة التي لم يستند بها إلى توثيقات المتقدمين انفرد بها، هل هي حجة أو لا؟ نقول ليست بحجة، لأنها ظاهرة في الحكس وليست ظاهرة في الحس، واضح أو لا؟ بما أنها ظاهرة في الحدس لا يمكن قبولها. جيد، هنا ادعينا دعوة وهي أن توثيقات العلامة ظاهرة في الحدس، بعد ما تجري أصالة الحس، أصالة الحس ظرف الشك، إحنا نحرز أو نطمئن أنه يوثق عن حدس. ما هو الدليل؟ الدليل أن أغلب الأصول والمصنفات قد اندثرت في أواخر أيام الشيخ الطوسي ولم تصل إلى المتأخرين، فكيف يوثق العلامة ويكون مستند توثيقه الحس، والحال أن الأصول الحديثية والرجالية لم تصل إليه؟ بس الدين. فبالتالي نحمل كلام العلامة على الحال. ومن أبرز الدلائل التي نستدل بها على أن الكتب قد زالت بعد الشيخ الطوسي أغلب إجازات الرواية ترجع إلى مصحف واحد وطارد وهو الشيخ الطوسي، مما يعني أنه الأصول المصنفات كان للشيخ الطوسي بعدما وصلت بعد، ولذلك أغلب الإجازات ترجع للشيخ الطوسي للشيخ الطائفة. واضح. نقرأ هذا المقدار: توجيه عدم حجية توثيقات المتأخرين. أما من رفض قبول توثيقات المتأخرين فاستدل على ذلك بأن توثيقات مثل العلامة لا تخلو من أحد أمرين، فإما توثيقاته فإما هي مستندة إلى توثيقات المتقدمين كالنجاشي والشيخ والكشي لو كان لهم توثيق، أو يعني وإما أن تكون توثيقاته أو هي مستندة إلى الحدس والاجتهاد لو لم يكن للمتقدمين توثيق. وليست هي يعني توثيقات العلامة الحلي ناشئة من الحدس والعثور على بعض الكتب الرجالية التي لم يحصل عليها المتقدمون. واضح. ما هو الوجه في هذه الدعوة؟ قال: والوجه في عدم نشوئه عن حس، يعني في عدم نشوء توثيقات العلامة الحلي عن حس كما هي دعوانا، أن السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ الطوسي، سلسلة الأصول ورواة الأصول وكتب الرجالية قد انقطعت، وأصبح كل من ينقل من بعد زمان الشيخ الطوسي شيئا من التوثيق والتضعيف معتمدا على الشيخ نفسه، مرجع التوثيقات الشيخ الطوسي. ومما يؤكد ما نقول أن المتأخرين لو كان لهم طريق وسلسلة لا تمر بالشيخ الطوسي لذكروا ذلك الطريق، وحيث لم يكن إذن لم يبين، لو كان لبان وحيث لم يبين إذن لم يكن لذكروا ذلك الطريق. والحال أننا نجد أن كل ما لديهم من طرق تمر بالشيخ الطوسي. فالعلامة الحلي في إجازته الكبيرة لبني زغراء معروفة يقول في الحاشية: والتي ينقلها المجلس في بحاره في مجلد الإجازات، مو مجلد واحد، حتى بهذا الطبع 110 مجلدات، صار 5 مجلدات، مجلد 102 وأما 103 هذا فيه مخطوطات مطبوعة، مجلد 102 و104 و105 و106 و107، 5 مجلدات في الإجازات. فالعلامة الحلي في إجازته الكبيرة لبني زورة يذكر طرقه، طرق العلامة الحلي إلى جميع الكتب التي ينقل عنها العلامة الحلي، وجميع هذه الطرق ينتهي إلى الشيخ الطوسي قدس سره. وهذا مما يدلل، يعني انتهاء الطرق إلى الشيخ الطوسي مما يدلل على عدم وجود طريق مستقل للعلامة يغاير طريق الشيخ الطوسي. انتهى طريق العلامة إلى الشيخ الطوسي، أنا ما عنده طريق مستقل. هذا مضافا، يعني خذ هذا ما ذكرناه وهو أن الشيخ العلامة الحلي في إجازته الكبيرة لبني زهراء طريقه ينتهي للشيخ الطوسي، مضافا إلى استبعاد وجود طريق مستقل للمتأخرين لا يمر بالشيخ الطوسي، فإنه لو كان لاطلع عليه الشيخ نفسه. واضح ولا؟ إذن لو كان لبان وحيث لم يكن إذن لم يبان. شيخ الطوسي كان شيخ الطائفة، يعني هذه الدعوة مو اعتباطية، لو كان هناك طريق كان الشيخ اطلع عليه. الشيخ كانت عنده مكتبة سابور بن أرشيخ موجودة في بغداد، ومكتبة الخاصة، ومكتبة الشريف المصطفى أستاذه، الكتب كانت موجودة عنده، ثم زالت. فلو كانوا نصرت نطلع عليه. توجيه قبول توثيقات المتأخرين. إلى هنا أخذنا توجيه رفض توثيقات المتأخرين، يعني رأي السيد الخوي. الآن أخذ الرأي المشهور: يا مولانا نحن نقبل توثيقات المتأخرين لأنهم ينقلون عن حس كما أن المتقدمين ينقلون عن حس. كيف يا أخي؟ انت يعني تستغل في حق العلامة أنه لم يعثر على بعض الأصول والمصنفات. تستبعد حق العلامة عند صاحب المستدرك رضوان الله عليه الميرزا حسين النوري أستاذ صاحب الذريعة أو أستاذ المحدث القمي، ادعى أنه حصل على 50 أصل في الروايات، ومن خلال 50 أصل كتب مستدرك الوسائل. أنت تستبعد أن العلامة حصل على الأصول؟ مو تقول لي بعد الميرزا حسين النوري في عصرنا المحاضر السيد حجة الكوكمري، هذا اللي بنى المدرسة الحجتية، اللي بنى المدرسة الحجتية، هذا كان مرجع معاصر للسيد صدر الدين الصادر، والد منه السيد موسى الصدر رحمة الله عليه، حي الميتة. زين، كانوا من المراجع، عندنا مراجع 3 ومدفونين بجوار السيد القبيباني، عندنا السيد حجة الكوكمري، سيد محمد الحجة، هذا مدفون في وين؟ مدفون في مدرسة الحجتية، كان معاصر بعض السيد البروجردي. وعدنا السيد تقي الخونساري، سيد محمد تقي الخونساري، وعدنا السيد فضل الدين الصدر، هاي مدفونين إلى جوار مؤسس الحوزة العلمية الشيخ عبد الكريم الحائري، إلى جوار السيد محمد رضا القزيقاني في الحرم. على كل حال السيد حجة يعني زمان متأخرها أدركوا آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني، أدرك السيد حجة الكوكب للسيد الإمام، أدرك الشيخ المطهري، أدرك السيد حجة يدعي أنه قد عثر على 16 أصل من الأصول الروائية، وطبعها تحت عنوان الأصول 16، وفي زماننا من المعاصرين رحمة الله عليه. أنت تستبعد حق العلامة؟ واضح ولا؟ إذا وهكذا السيد ابن طاووس ادعى أنه حصل على بعض الكتب، هذا كلام كله ما ينحضر شيء. أما السيد ابن طاووس ادعى الحصول على كتاب الضعفاء الوجادة في السند ضعيف، طريق ضعيف. وأما صاحب المستدرك ادعى الحصول على 50 كتاب، ولذلك أغلب روايات المستدرك ضعيفة، حتى قال بعضهم أن صاحب المستدرك قد جمع ما تركه صاحب الوسائل، جاب روايات من كتب مو معلوم انها وصلتنا بطريق صحيح او لا، بخلاف صاحب الوسائل اعتمد على كتب وصلت بطريق صحيح. واضح او لا؟ ولذلك بعضهم اصلا في الفتوى ينظر الى الوسائل ولا ينظر الى المستدرك. نعم، بعض العلماء يقال ان صاحب الكفاية رضوان الله عليه كان لا يفتي في المسألة الا اذا نظر الى المستدرك ايضا، لكن على كل حال من المسلم ان خاتمة المستدرك اهم من نصف المستدرك. يعني الخاتمة اللي كتبها المحدث النوري في الرجال والدراية جاء بفوائد استفاد منها اهل الرجال والدراية اكثر مما استفادوا من الروايات التي جاءوا بها. بعد يا اخي ابن ادريس الحلي وهو حبيب الشيخ، جاء بعد الشيخ، ادعى انه حصل على بعض الاصول واستطرت منها بعض الروايات وذكرها في نهاية السرائر. سرائر كتاب صبحي طبع في جماعة المدرسين، طبعوا 3 أجزاء. في نهاية الجزء الثالث ذكر بعض الروايات، قال هذه رواية وجدتها طريفة استطرتها، فذكرها وحدث الأسانيد ونقل هذه الروايات من الوصول التي ادعى انه قد عثر عليها ولم يعثر عليه الشيخ الطوسي، فصار بحث رجالي معروف اسمه بحث مستطرفات السرائر. السيد الخوي رضوان الله عليه كان يبني على ان مستطرفات السرائر روايات مرسلة، لكن شيخنا الاستاذ الداوري حفظه الله من خلال العثور على 7 إجازات، من خلال التمعن في 7 إجازات موجودة في مجلدات البحار بنظرية التعويض، توصل إلى طرق الشيخ ابن إدريس إلى هذه الكتب، وبالتالي خرجت مستطرفات السرائر من الإرسال إلى الإسناد، وبالتالي ذهب إلى السيد الخوي، والسيد الخوي لما نظر إلى تخريجة الشيخ الداوري عدل عن رأيه، وقال السيد الخوي إن مستطرفات الذرائع مسندة، بعد أن كان يقول بأنها مرسلة. واضح إن شاء الله. هذا الرأي كتبه، يمكن تراجعون، هذا بحث مهم، مستطرفات الذرائع، لأن ذكر الروايات ما موجودة في الكتب الأربعة، فتراجعون هذا في وين؟ في كتاب وصول علم الرجال للشيخ الداوري، ويذكر أنني كلمت السيد الأستاذ سعدان. على كل حال، سماحة آية الله الشيخ آصف المحسني في الطبعة الخامسة والأخيرة من كتاب البحوث في علم الرجال يشن حربا شعواء على أستاذنا الشيخ الداوري، ويقول هذا التعويض ليس بالصحيح، ثم يقول فليته ما قاله ولا كلمه. متأسف كيف الشيخ الداوري يكلم السيد الأخوي يخليه عدل، يقول ليته ما كلمه. واضح ولا؟ على كل حال، أنا في يوم من الأيام بعد الدرس كنت أمشي مع أستاذنا الشيخ الداوري، فقلت له إن الشيخ آصف المحسني قد رد عليكم في مستطرفات سرائر ابن إدريس، هل رأيتم رد الشيخ آصف المحسني؟ فضحك الشيخ، قال لم يفهم كلامنا. فقلت له يا شيخنا احنا تورطنا بيكم، كل واحد يقول ما فهموا كلامي. على كل حال، هذا واقع الحال في المسألة، بل في نفس مبنى السيد الخوئي الأصلي هناك خلاف. كنت أحضر عند أستاذنا سماحة آية الله الشيخ هادي آل راضي، فكان يقول إن رأي السيد الخوئي القديم أن مستطرفات السرائر مسندة، ثم عدل وقال إنها مرسلة، بينما الشيخ الداوري، وفي نفس الوقت كنت أحضر عند الشيخ الداوري، كان يقول إن الرأي السابق للسيد الخوئي أن مستطرفات السرائر مرسلة، ثم بعد أن أريناه التعويض قال إنها مسندة. واضح ولا؟ لكن الشيخ الراضي وجاء بعض التلامذة الدورات القديمة للسيد الخوي إنه كان يرى أنها مسندة. واضح ولا؟ فيصير أنها مرسلة، هذا رأي حادث. لكن الشيخ الداوري يقول إن المجلدات المتأخرة بعد يعني من كتاب الصلاة صاعدا، يقول هو أشرف عليها وغير بعض المباني فجعل المباني الحديثة. واضح ولا؟ على كل حال، المدى على البحث العلمي، لكن على كل رواية السيد الخوي كذا وكذا. المهم في أواخر أيامه كان يرى أنها مسندة على حد دعوة الشيخ الداوري. المهم، توجيه قبول توثيقات المتأخرين. وفي مقابل ما تقدم هذا الباب، مستطرفات السرائر وغيرها، هذا يبحثونه في الفوائد أو في التطبيقات. والشيخ الهيرواني ما عقد فصل خاص بالتطبيقات أو بالفوائد، إلا إذا بيبحث في التطبيقات السندية يعني. وفي مقابل ما تقدم، يعني ما تقدم على الحديث توثيقات المتأخرين، استدل أصحاب الرأي الآخر بأن من المحتمل قويا، أصحاب الرأي الآخر الذين يوثقون يقبلون توثيقات المتأخرين، بأن من المحتمل قويا عثور مثل العلامة على بعض الكتب التي يذكر فيها توثيق بعض الرواة لم تصل بيد الشيخ والنجاشي، فكم عثر المتأخرون على ما لم يعثر عليه المتقدمون. فهذا ابن إدريس الحلي سيد الشيخ قد عثر على بعض الأصول الأربعمائة واستخرج منها بعض الأحاديث، وألف منها القسم الأخير من كتابه، كتاب السرائر المسمى بمستطرفات السرائر، سمي مستطرفات لأنه استطرفها. ولاحظ هذا الكلام كله في الأصول الحديثية، إذا هم ادعى حصلوا على بعض الأصول الحديثية، ليش ما وصلت بعض الأصول الرجالية إلى العلامة الحلي؟ والسيد رب الدين بن طاووس عثر على قسم آخر منها وسجل بعض ذلك في كتابه المسمى بكشف المحجة. وفي عصرنا الأخير عثر السيد محمد الحجة المعروف بالسيد الكوخ كمري على 16 أصلا قام بطبعها تحت عنوان الأصول 16. واضح. وفي عصرنا الأخير عثر السيد محمد حجة القمري على 16 أصلا قام بطبعها تحت عنوان الأصول 16، وينقل الشيخ الناهيني في أجود التقريرات، أجود التقريرات تقرير سيد القوي لبطف الناهيني جزء 293، أنه كان عند المحدث الشيخ ميرزا حسين النوري ما يقرب من 50 أصلا. وإذا كان هذا ثابتا في الأصول الأربع معه، فمن الممكن حصول مثله في الكتب الرجالية، من الأصول الرجالية أنها تصل في الكتب الرجالية أيضا، فيحصل على بعضها المتأخرون دون المتقدمين. وأما دعوى أنه لو كان هناك طريق للمتأخرين إلى تلك التوثيقات الأمر بالشيخ الطوسي لكان نفس الشيخ الطوسي مطلعا عليه فهي مدفوعة. كيف يا أخي؟ إشكال نقضي. أنت تقول لو العلامة الحلي اطلع على بعض التوثيقات ما اطلع عليها الشيخ الطوسي لذكرها الشيخ الطوسي، هذا لا، هذا الإشكال يرد حتى على الشيخ الطوسي. كيف الشيخ الطوسي ما ذكر بعض التوثيقات لكن النجاشي ذكرها؟ أنت الآن تشكل على العلامة أنه لو كان عنده فروق لذكرها الطوسي، وإلا فنستفيد من عدم ذكر الطوسي أن العلامة ما وصلت. احنا نقول لك الكلام هذا يجر حتى حق الشيخ الطوسي، بعض الأمور ما ذكرها النجاشي ذكرها. خوف هذا النقد إشكال، يعني قياس مع الفارق. أيام النجاشي والطوسي الأصول موجودة ومتوفرة ومنتشرة، أيام العلامة الحلي قحط كتاب الضوافاء ما محصلينه. هذا حولها على كل حال هي واطمئنان الفقيه. يقول وأما دعوى أنه لو كان هناك طريق للمتأخرين إلى تلك التوثيقات لا يمر بالشيخ الطوسي لكان نفس الشيخ الطوسي مطلعا عليه فهذه الدعوة مدفوعة، لأن لازم ما ذكر يلزم ورود الإشكال في توثيقات الشيخ الطوسي نفسه لبعض الرواة إذا وثقهم هو فقط دون النجاشي، أو بالعكس النجاشي وثق ناس والشيخ الطوسي ما وثق. واضح ولا إشكال وارد هنا، لأنه لو كان هناك طريق قد عثر عليه أحدهما الطوسي والنجاشي فمن اللازم اطلاع الثاني عليه، والحال أن النجاشي اطلع على أشياء ما اطلع على الشيخ الطوسي، لأنه لازم أحمد بن الحسين بن الغضائري. واضح ولا؟ الصحيح من الرأيين. شيخنا الإيرواني ماذا تقول؟ هل توثيقات المتأخرين حجة كما عليه المشهور، أو توثيقات المتأخرين ليست بحجة كما عليه السيد القوي؟ بعد السيد الشيخ الإيرواني من تلامذة الشيخ السيد القوي والسيد الشهيد، وهما يقولان بماذا؟ بعدم حجية توثيقات المتأخرين. طبعا مو لأن تلميذهم يقول، لأن الدليل دل على ذلك. ونركز الحديث حول توثيقات العلامة الحلي. التجزة العلامة الحلي إما أن ينقل عن المتقدمين التشديد لولا، والمتقدمين يكون حجية له الكشي والنجاشي والطوسي الحجية لأقوالهم، وإما أن ينقل عن كتاب الضعفاء للغضائري، وكتاب الضعفاء ما وصلنا بطريق صحيح. كتاب الضعفاء وجده السيد ابن طاووس وجعله في حل الإشكال، والعلامة الحلي ما عندنا ما ذكر طريقة إلى الضعفاء، فنحتمل أن أخذ من عند السيد ابن طاووس والطريق ضعيف لأنه من الوجادة. ونقل أيضا عن رجال العقيقي، ونفس العلامة الحلي لا يعترف بكلام العقيقي، لأن العلامة الحلي كتابه مقسم إلى قسمين، القسم الأول في من يعتمد عليهم، والقسم الثاني في من لا يعتمد عليهم، وذكر العقيقة في القسم الثاني يعني في من لا يعتمد عليه. فإذا نفس العلامة ما يعتمد عليه توثيقات منه، توثيقات العقيقة. بعد ونقل عن ابن عقدة، وابن عقدة إن الشيخ النجاشي ما نصف أصحاب الطارق ذكر عنه كثيرا، الشيخ النجاشي ذكر عنه كثيرا، ولا نعلم انه العلامة الحلي ذكر عن ابن عقدة اكثر مما ذكره الشيخ الطوسي. ولب المناقشة، لب المناقشة هكذا، اذا استثنينا كتاب النجاشي والطوسي والكشي. العلامة ينقل من كتب المتأخرين، إما ينقل من كتاب الضعفاء ولم يصلنا بطريق الصحيح، وإما ينقل من كتاب العقيقي وهذا مضعف ونفس العلامة ما يعتمد عليه، وإما ينقل من ابن عقدة، وابن عقدة توثيقاته موجودة في كلمات الشيخ الطوسي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار: الصحيح من الرأي. والصحيح في نظرنا هو الرأي المنكر لحجية توثيقات المتأخرين. ونذكر حديثنا ونركز حديثنا حول توثيقات العام العلامة الحلي الذي هو أهم المتأخرين في هذا المجال، أنه وثقوا ضعف كثيرا، ومن خلال ذلك بحث عن العلامة يتضح الحال في توثيقات غير من المتأخرين كابن داود. وفي البداية نلفت النظر إلى أن الموارد التي اختص فيها العلامة بالتوثيق من دون مشاركة الشيخ الطوسي أو النجاشي هي نادرة جدا. إذن مورد البحث نادر جدا، واضح أو لا؟ وعليه فثمرة هذا البحث تختص بهذه الموارد النادرة، إذ في موارد الاشتراك يحكم بالتوثيق من جهة، يعني الاشتراك يعني هو اشترك في النقل الشيخ الطوسي والعلامة، العلامة والنجاشي يعني العلامة ناقل منهم. في موارد الاشتراك يحكم بالتوثيق من جهة شهادة الشيخ أو النجاشي بحاجة إلى التشبث بتوثيق العلامة. والوجه في عدم حجية توثيقات العلامة إن الاعتماد على شهادته إما من جهة جريان أصالة الحس في حقه بعد احتمال استناده إلى الحس، أو من جهة كونه من أهل الخبرة، وكلاهما قابل للتأمل. واضح ولا؟ الآن بناقش في الأمرين. أما الأمر الأول لجريان أصالة الحس، احنا بننقل اليكم كلمات للعلامة الحلي، ظاهر انه ينقل عن حاج. الارجح عندي، الاقوى عندي، شلون تجي اصالة الحس؟ ما نشوف، نحرز نطمئن انه ينقل عن حاج. واما من جهة الخبروية ما نحرز انه اخبر منه. العلامة الحلي وصلت الكتب اللي وصلت الينا، مثل ما اعمل نظر احنا نعمل نظرنا. واضح ولا؟ نقرأ هذا الكلام، ما في شيء. والوجه في عدم حجية توثيقات العلامة إن الاعتماد على شهادته إما من جهة جريان أصالة الحس في حقه بعد احتمال استناده إلى الحيث، أو من جهة كونه من أهل الخبرة، وكلاهما قابل للتأمل. أما الأول يعني نقبل كلام العلامة من جهة جريان أصالة الحس، فلعدم الجزم بانعقاد سيرة العقلاء على الاعتماد على أصالة الحس في حق مثل العلامة الذي تلوح كثير من كلماته اعتماده على الحس بالتوثيق. يعني يا أخي نحن نحرز أو نحرز نطمئن أنه يعتمد على الحس، إذا اطمئننا كيف تجر أصالة الحس؟ العقلاء لا يجرون، العقلاء يجرون أصالة الحس في موارد الشك بين الحس والحس، لا في موارد الإطمئنان بأن التوثيق صادر عن حس. وعلى سبيل المثال نراه العلامة الحلي في ترجمة إبراهيم بن هاشم يقول: لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص. إذن لم يوثق ولم يعدل، بالتنصيص يعني لم ينص على أنه عادل. والروايات عنه كثيرة، والأرجح قبول قوله. وجه الأرجح هي ما ندري. بعد إن التعبير بجملة والأرجح قبول قوله بعد اعترافه بخلو الكتب الرجالية من التوثيق يدل على أعمال الحث والاجتهاد. ويقول العلامة الحلي في ترجمة إبراهيم بن سليمان بن عبد الله: ضعفه ابن الغضائري، لكن والنجاشي وثقه كالشيخ، يعني النجاشي والشيخ وثقه، فحينئذ يقوى عندي العمل بروايته. يقوى عندي ظاهرها اجتهاد. إن تعبيره بأقوى بعد اعترافه بتعارض الجرح والتعديل يدل على أعماله الاجتهاد والحاس. واضح. ويقول في ترجمة إسماعيل بن مهران: والأقوى عندي قبول روايته لشهادة الشيخ أبي طالب، لشهادة الشيخ أبي جعفر الطوسي، والنجاشي له بالثقة. واضح ولا؟ وفي ترجمة إدريس بن زياد يقول: الأقرب عندي لا ظهر في الحس قبول روايته لتعديل النجاشي له، وقول ابن الغضائري لا يعارضه، لا يعارض قبول توثيق النجاشي، لأنه لم يعني لأن ابن الغضائري لم يجرحه، لم يجرح إدريس بن زياد في نفسه ولا طعن في عدالته. واضح ولا؟ وفي ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة، ابن سمكة احفظوا هذا مهم إذا ما ندرس أصالة العدالة في كلمات الحلي، أحمد بن إسماعيل بن سمكة يقول: لم ينص علماؤنا عليه على ابن سمكة بتعديل ولم يرد فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها على المعارض، إلى غير ذلك من الموارد التي هي ظاهرة في أعماله الاجتهاد والنظر، كما نعمل نحن ذلك في توثيق بعض الرواة. أصلا كان يقبل توثيقات النجاشي مع المعارضة معارضة، يقبل توثيقات النجاشي في الغالب، وفي الموارد الأخرى يعمل النظر. وأما الثاني يعني كون من أهل الخبرة نقبل كلام انبار كون من أهل الخبرة، وأما الثاني يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.